لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نستكمل تدبرات أو تأملات إيمانية في قصص القرآن في سورة يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. قول يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي أدب رفيع ووفاء بالوعد الذي وعد به إخوته، لا تثريب عليكم اليوم. فجعل ما فعله إخوته به نزغا من الشيطان، وقدم نفسه أولا، قدم ذكر نفسه أولا، فقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، تأنيسا لهم وإزالة لجرح النفوس في هذا المقام. وما أحسن نسبة ما حدث إلى الشيطان بعد توبتهم ورجوعهم إلى الله سبحانه والاعتراف بخطيئتهم. بار كيد الشيطان وغفر الله عز وجل الخطيئة وسامح صاحب الحق، ولم يعد هناك تثريب ولا لوم، فلم يحسن إلا ذم الشيطان ونسبة الفعل القبيح إليه. وفي هذا أثر التربية الإيمانية في الصغر، فأبوه في صغره حين نهاه أن يخبر بالرؤيا إخوته فيكيد له كيدا، بين له أن كيدهم إنما يكون بوسوسة الشيطان، فقال إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فظلت هذه الكلمة في نفس يوسف عليه السلام، فذكرها في هذا الموقف، ونسب فعل السوء إلى الشيطان ونزغه. وهذا أمر لابد أن يظل من المرء على بال، حتى لا يغفل عن عداوة الشيطان، ولا يسمح لأحداث وقعت بينه وبين إخوته أن تبقي روح الحقد والانتقام إذا استشعر أنهم هم الذين فعلوا به. فأما إذا استحضر أنه نزغ الشيطان وأنه وإخوانه صف واحد في محاربته، كان ذلك الفكر بهذه الطريقة من أعظم أسباب عودة الألفة وزوال العداوة. في كذا فائدة مهمة في هذا المقام. أولا، أثر التربية الإيمانية في الصغر. ما تفتكرش ان الكلمة اللي بتقولها لابنك وهو بيلعب او ما عملش بيها مباشرة ان الكلمة دي بتضيع. هذا الامر يجعل كثيرا من الاباء والامهات يحدث بينهم وبين اولادهم نوع من النزاع المستمر الدائم والغضب. ولا شك ان غضب الوالدين من أسباب غضب الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. ولكن لابد أن يستوعب الأب والأم ضعف العقل عند الأبناء. سيدنا يعقوب عليه السلام استوعب هذا المعنى جدا، ولذلك استطاع أن يتحمل قدر الأذى الهائل الذي فعله أبناؤه، وهو في نفس الوقت ينسب ذلك إلى الشيطان. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، شياطينهم بتغلبهم ويدعي لهم إن ربنا يغفر لهم، قال سأستغفر لكم ربي، وأنهم يستطيعوا أن يغلبوا الشياطين. فإحنا لما نلاقي أولادنا عندهم مخالفات أحيانا شرعية، ما اللي عملوه إخوة يوسف ده كان مخالفات إيه؟ شرعية، كان كذب وخلف وعد وقطع رحم وعقوق والد وتهمة بالباطل لأبيهم وتهمة فظيعة يعني لنبي من أنبياء إن أبانا لفي ضلال مبين، اتهم بالظلم واتهم بالضلال واتهم بأنه هو في ضلال قديم، حاجات صعبة جدا جدا، معاصي قطعا ويقينا بل كبائر والعياذ بالله. لكن الشيطان من وراء ذلك، اللي المهم ان احنا نغرس في اولادنا هذا تجده بعد حين. انا امثلة كثيرة جدا لابناء وشباب في سن المراهقة وما بعدها في انواع الفساد، ثم بعد ذلك والاباء بيبقوا خلاص يعني ضجوا، والامهات اكثر ضجيجا، لان الام اللي هي ملتهبة في البيت على طول شايفة كل البلاوي اللي بتحصل ولكن انا اقول لا تيأس. لماذا؟ لان في فرج عند ربنا سبحانه وتعالى وفي هداية في لحظة لا نملكها نحن. طبعا قد يكون الولد ده سيء وقد يكون، ولكن رجاء رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان في لحظة يتصلح فيها. احنا في صحابة رضي الله عنهم قعدوا حاربوا الإسلام 20 سنة وبعدين جاءت لحظة الهداية، وأكثر من 20 سنة، يعني خالد بن الوليد قعدوا 20 سنة هو عمرو بن العاص، وأبو سفيان ومعاوية قعدوا 21 سنة، 13 و8 حرب ضروس قيادة في الكفر أبو سفيان، ثم بعد ذلك صار من إيه؟ من جنود الإسلام، وأمره رسول الله على بعض الغزوات يجاهد في سبيل الله ويكسر بعض الأصنام سبحان الله. فإذا ولادنا بقى مهما عملوا نحاول نبث دائما كلمة الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأثر ده يطلع إمتى؟ ممكن يغيب، بس بإذن الله تبارك وتعالى يكون له أثر. لا تحقرن كلمة المعروف في التربية والكلمة الطيبة والصبر وعدم مقابلة الأذى بأذى مثله إلا من باب التأديب، لأن البعض ساعات مثلا يقولوا إيه؟ ربنا أمر بالضرب في الصلاة وأذن فيه في غير ذلك، ولكن لابد أن يكون تأديبا وليس انتقاما. والغرض من التأديب ده إيه؟ فيش واحد يقول لك إيه؟ أصلا ما بشوفش ساعة ما بضرب، لا فيش حاجة اسمها كده، هو أنت كده بتنتقم لنفسك. لازم يكون غرض الإصلاح وبقدر الإصلاح وليس غرض الانتقام، لان ممكن واحد ينتقم من ابنه، ممكن من شدة الغيظ ويعني الغضب للنفس. فلذلك لابد من يعني القاء كلمة الخير ورجاء رحمة ربنا سبحانه وتعالى في حصولها ولو بعد ذلك. كلمة ألقاها يعقوب عليه السلام وغاب عنه يوسف ربما أكثر عن عشرات السنين، ممكن 40 سنة أو أكثر، إن يوسف إنما بلغ الكمال بعد يعني مدة، واللقاء بعد عدة سنوات من الملك، بعد 7 سنين 9 سنين في السجن، 7 سنين في السجن أو 5 الله أعلم. وبعد ما كبر يوسف عليه السلام فرق يعني مدة طويلة فعلا، وكأنما كان غلاما، كان صغيرا، كان ما يعرفش يقاوم، لدرجة إنهم خدوه باعوه. ومع ذلك الكلمة فضلت موجودة والثمرة بتاعتها تطلع في موقف عظيم جدا ليوسف عليه السلام ورائع في أنه إيه؟ يغفر لإخوته ولا يعاتبهم، ولما يذكر الوقعة يقول إيه؟ من بعد أن نزغ الشيطان، مش ليس من بعد ما فعلوا، ده واحد يقول له سمحتك، وكل ما يشوفه يقول له أنت ناسي اللي عملته فيا، أنت ناسي اللي أنا أعطيته لك، أنت يفضل يزل فيه لغاية ما يستخرج إيه؟ أسوأ ما عنده. على فكرة في أبهات بيمنوا على أولادهم وأمهات تقعد يمنوا على أولادهم، وهذا خطر كبير، لأن هذا يترتب عليه إخراج الضغائن. بل إن الأب ما بينتظرش يعني عطاء من أبنائه، والأم كذلك. ولذلك الأثر العظيم في يوسف عليه السلام قمة شامخة في العفو والصفح، وأنه كان أسوة الرسول صلى الله عليه وسلم في العفو والصفح، كما قال علي رضي الله عنه كما ذكرنا القصة مرة سابقة، وأن الصحابة عارفين أن الرسول هيدور دائما على أحسن الأقوال، ولن يرضى بأن يكون أحدا أحسن مردودا منه. فإحنا دائما يعني نجتهد في ذلك. فإن سيدنا يوسف تأثر بالكلمة العظيمة بعد غياب سنوات طويلة وبعد غياب التربية والتوجيه، تقول لا ده هتجيب ايه، ناس كده يقول لك احنا نبني من هنا وهم بيهدوا من هنا، ده احنا نبني في سنة وهم بيهدوا في اسبوع في يوم في شهر، علشان لا خد بالك كلمة الحق والخير تثبت في القلوب، لها مكانها في القلب في الفطرة السليمة، فبتستقر فيه، وبيترتب على ذلك أثر في المستقبل، في أثر عاجل زي أثر بتاع اللي أثر في سيدنا يوسف في التربية الإيمانية ويظهر أثره آجلا، وفي أثر ما يظهرش دلوقتي ويظهر عكسه، تأمرهم بالمعروف يفعلوا المنكر، تنهاهم عن المنكر يفعلوه ويتركوا المعروف، ولكن بعد عمر طويل تلاقي أثر الدعوة اللي انت دعيتها والتربية اللي انت ربيتها. ولا تيأس، الأمر من عند الله. ضعف العقل يقول عنه ابن مسعود والشباب شعبة من الجنون، ده نادر لما شاب ينشأ في عبادة الله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إمام عادل وشاب نشأ في عبادة. عجيب أنه يذكره بعد الإمام العادل اللي نفعه على الأمة، ومع ذلك شاب نشأ في عبادة، دي حاجة إيه عجب ربك من شاب ليس له صبوة، ليس له ميل انحرافي، مش ملوش شهوة، له شهوة بس ملوش إيه، ملوش زحلقة، ملوش صبوة يعني يقع أصبو إليهن، يعني أصبو إليهن اللي هي إيه اللي الصبوة دي اللي هذا بها معنى عجب ربه، يعني ده أمر لندرته، جعل الله سبحانه وتعالى اجتماع العلم بقلة عقل الشباب ووجود عقل هذا الشاب سماه عجبا سبحانه وتعالى. ليس كعجب الناس الذي ينشأ عن قلة العلم أو ضعف العلم. فنقول إن هذا الأمر بيحدث له اكتمال في المستقبل وبيكتمل العقل بعد ذلك، والسلوكات بتتحسن. ما تيأسش، اقعد اروي الزرعة بتاعتك التربوية، اقعد اروي زرعتك اللي انت زرعتها في نفوس اولادك، وربيهم على الدوام ويجعل الله فيها الخير ان شاء الله. احتراز الانسان من الشيطان وطريقة التفكير، نزغ الشيطان هو ده والوسوسة اللي بيخلي الإنسان ينسى، يقوم ينجرف ويمشي وراه ويفعل المنكر. من ضمن الأمور الخطيرة جدا في العداوات اللي بين الناس اللي بتخليهم يعندوا، إن هم ينسوا إن الشيطان يريد التفريق بينهم والتحريش. لذلك الفتن الكبيرة بتحصل بالناس بسبب العناد. يعني العناد ده جاي منين؟ من إن الشيطان يقعد يفكرهم باللي عملوه، وليفكرهم بالصفات السيئة وما يشوفش أبدا الصفات الحسنة. ذلك ربنا سبحانه وتعالى في ترغيب أبي بكر في العفو ذكره سبحانه وتعالى بالصفات الحسنة في مصطح، قال ولا يأتلي أولو العفو منكم والسعة، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى القربة، إنه قريب، والمساكين تعطيف يعطفوا عليه انه مسكين، والمهاجرين في سبيل الله، ده له هجرة في سبيل الله وشهد بدرا. فصفات يعني بيذكروا بالصفات الحسنة علشان ما تبقاش التفكير الدائم في الصفات في الفعل القبيح اللي عمله، وهو قذف ابنته عائشة ام المؤمنين اللي هي امه وزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، طعن في كم واحد، طعن في عائشة، طعن في ابيها وامها، هم لا يعلم إلا الله كان على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأذى وصل إلى أهل بيته، ومع ذلك فليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ رحمة وشفقة على عباد الله المؤمنين، والله غفور رحيم. فقال بلى أنا أحب أن يغفر الله لي. فراجع بنفقتي على مصطح وخلاص بقى، يعني مع أنه مفيش ذنب هيبقى جارح مثل هذا الأمر العظيم، الاتهام بالفاحشة، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله العافية. الشيطان للإنسان بالمرصاد. في أحداث بتبقى حصلت غلط، إزاي الإنسان يبقى عنده قدرة على التسامح؟ لأن في ناس يقولك ما قدرش أسامحه، مش قادر والله، مش قادر أنسى. مين اللي مش خليه قادر ينسى؟ الشيطان. فهو ده عشان كده بيقول من بعد أن نزل الشيطان وبيني وبين الشيطان بيوسوس له إيه؟ انت شفت مش فاكر عملوا فيك ايه، عملوا فيك ايه، مش فاكر عملوا فوقك ايه. فعشان يقدر يوصل للعفو والصفح ينسى الصفات القبيحة دي ويرجعها لمصدرها الاصلي الحقيقي الشيطان، وبعدين ايه يفكر في الصفات الحسن، دول اخواتي من بعد ان نزل الشيطان بيني وبين ايه اخواتي، فيقوم يسهل عليه ذلك. فعشان كنا بيقول اذا استحضر أن هذا التفكير الذي بالقبيحة الصفات القبيحة والأفعال القبيحة هي التي إنها من نزغ الشيطان، هيخلي ما يفتكرش ما يفكر، يعني يطردها، وبالتالي روح الحقد والانتقام والغل تبقاش موجودة، يبقى نفسه واسعة جدا، نفسه سهلة، عفى وصفح. وده بيخلي إن الآخرين ما عندهمش حقد هم كمان، وعندهم انكسار تساعدهم على ان هو يتوب توبة نصوح وصادقة. فاحنا الاتنين عايزين نحارب الشيطان. يا سلام لو كل زوج وزوجة بيتخانقوا يفتكروا المعنى ده، وان الشيطان هو اللي قاعد يرسل جنوده لنزغ الشيطان بين الزوجين، عشان ينزغ، عشان لم أزل به حتى أشرك بالله يعتنقه، لم أزل به حتى فرقت بينه وبين امرأته يعتنقه، لم أزل به حتى فعل كذا وكذا، يقول لم تصنع شيء. المعاصي عدا التفريق بين الزوجين، ثم الشرك لا أخطر طبعا ولا شك، هو الذي يحبه الشيطان جدا. ياريت لو كل المعاني دي افتكرها أخين بيتخانقوا مع بعض، صديقين، جارين، زميلين، يا المجتمع يتغير كتير جدا لو المعنى دي احنا افتكرناه. ويهون علينا كل واحدة وحماتها، كل واحدة ومرات ابنها، الحاجات العداوات الأزلية دي القديمة جدا، كل واحد والمتنافس معاه في باب من الأبواب، هنلاقي علاقات كتيرة قوي. يقعد الشيطان يقول شفت عملي، دي حاجة مقرفة، دي حاجة وحشة، طبعا دي بالألفاظ المؤدبة يعني، لا ده الألفاظ التانية بقى بتاع ابن كذا وشفت المجرم كذا، ما عرفش أقولها يعني طبعا. بس المهم ان الشيطان بيقعد ينزغ في الإنسان لغاية ما يضيعه، ولغاية ما العلاقات تسوء، ويخليه يتكلم الكلام الوحش ويرد الرد الوحش. وكثير من الناس جهال بنزغ الشيطان، ما يعرفوش ان الكلمة دي الوحشة اللي هو قالها، الرد القبيح اللي هو قاله، بيبقى في الحقيقة منين؟ من نزغ الشيطان. فيقوم فاكر نفسه صح، وفاكر نفسه مظلوم، وفاكر غيره هو اللي ظلمه، زي إخوة يوسف كده في الأول، كانوا فاكرين أبوهم إيه؟ ظلمهم، وإن إحنا على هدى وهو على ضلال، وضلال إيه كمان؟ مبين بين، يعني حاجة ما فيهاش شك، حاجة صعبة جدا. الأمر ده لازم الإنسان يقاومه، لازم يقاوم الكلمات السيئة والأفكار السيئة، طالما أنه منتبه أن الشيطان للإنسان عدو مبين. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أختي، الفكر بالطريقة دي، الفكر بأن ده من الشيطان، يخلي المودة سهلة، الكلمة الطيبة اللي تكسر كيد الشيطان. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ده مثال رائع جدا قدام عينينا في إزاي إصلاح الخصومات. وازاي نفكر صح علشان ما نحقدش على الناس، وازاي نفكر صح عشان يسهل علينا الصفح والعفو. وما يجي واحد يقول له سامحني، يقول له مش مسامحك، يوم القيامة الموعد الصراط. طب وانت انت عارف انت ضامن نفسك، ممكن تطلع انت اللي غلطان، ممكن تطلع انت اللي اخطأت. الموعد الصراط يعني هتوقعه في النار، يعني انت تتمنى ان يوقع في النار. طب يا رب عافينا وعف عنا، وعند الله تجتمع الخصوم. طب وليه ما تبقاش خصم اصلا؟ اذا كان مسلما اخوك مسلم ومهما ارتكب، طبعا ما كان من حق الله عز وجل وحق الدين، لا مش بتاعنا عشان نسامح فيه. يعني مع اهل الشرك واهل الفساد والبدع وظلم عموم المسلمين ونحو ذلك، مش بتاعتنا. نراغب الناس اصحاب الحقوق في العفو، لكن دي حقوق خاصة. اما فيما يتعلق بحق الدين فلا بد من ان نأخذ الحق لله عز وجل، ننتصر لله عز وجل. وقوله ان ربي لطيف لما يشاء، القصة مليئة بانواع اللطف الخفي، لان اصل معنى اللطف ما خفي. فهنا اللطيف على معنى الثناء وصيغة المبالغة، يعني يفعل اشياء خفية هي في الحقيقة نفع ورحمة، والناس لا يرونها كذلك، والناس لا يرونها بهذه الصورة. فكم من أشياء فيها ألم ولكن فيها إيه؟ لطف. لذلك قال إن ربي لطيف لما يشاء، القصة مليئة بأنواع اللطف الخفي والأسباب العجيبة لحصول ما قدره الله عز وجل، التي في بدايتها يظن الظان أنها تؤدي إلى نتائج أخرى عكس ما وقع. فقد جعل الله إلقاء يوسف عليه السلام في الجب إراحة له من هم وغم وحسد. وحسد إخوتي، والله فعلا الواحد عايش في جو بيحسدوا فيه كل اللي حواليه ويدبروا له ويكيدوا، يعيش في غم صعب جدا. كانت إنقاذه أنه يبعد عنهم، وربنا قدر له أن هم اللي ياخدوه ويرقوه في الجب ويبيعوه علشان ايه؟ عشان يستريحوه. ظهر ذلك بعد ايام معدودة من الالقاء في الجب، لما السيارة خدته ووصلوا الى مصر وبيع واشتراه عزيز مصر، والقى الله محبته في قلبه وقال لامرأته اكرمي مثواه. فعايش في جو ايه؟ المطلوب للشاب في مرحلة المراهقة قبل أن يعني تقوى جوانب الشهوة كده، استقرار أسري، هدوء. وده كان رغم بيت النبوة يعقوب عليه السلام، لكن يعقوب لم يستطع، لأن ده أمر القلوب ليس بأيدينا، لم يستطع أن يوفر ليوسف جو الحب ده وجو السكينة وعدم الخناق. فربنا سبحانه وتعالى يسر له ذلك، خلصه منهم بهذا الذي فعلوه، وجعل بيعه رقيقا الذي ظاهره الذل والهوان تمكينا له في الأرض، في حياة رغيدة هنيئة بعيدا عن قسوة البادية وجفاء الإخوة. وجعل السجن طريقا إلى ملكه ومكانته. إنك اليوم لدينا مكين له مكانة أمين. وجعل مكر إخوته سببا لفشلهم فيما أرادوا. هم عايزين يمنعوا أن يوسف يتفضل، فاللي عملوه كان إيه؟ كان سبب التفضيل الأكبر، اللي لو كان قاعد عندهم ما كانش وصل لكده. فلطف عجيب والله العظيم، لطف في أن الشر وأصحابه يتعكس عليهم الأمر، لطفا بإيه؟ بأهل الخير. وجعل الكرب الذي أصاب يعقوب وتضاعف عليه سببا في الفرج، وجعل ذلك الحزن سببا في الفرح بالشكوى إلى الله عز وجل. يعني هو فرح سيدنا يعقوب حين رأى يوسف، والتمهيدات اللي قبلها من ساعة ما جاء البشير، لقينا يوسف ولقينا بنيامين معاه ويوسف عزيز مصر وألقاه على وجهه فرد عليه بصره، كل دي أفراح. وبعدين لاحظت اللقاء الجميلة جدا الفرح. كل ده كان ممكن يحصل من غير الحزن الأولاني، زي ما ربنا عز وجل ذكر في غزوة أحد: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا، لأن ربنا يريد أن لا يحزن المؤمن، فكان غم فظيع جدا يسمعوه عشان يذهب عنهم الغم الأولاني، غم الهزيمة وغم فوات الغنيمة وغم قتل إخوانهم وجرح إخوانهم. أصابهم بغم لمدة لحظات، غم أن سمعوا أن رسول الله قد قتل، غم فظيع جدا. بس رحمة ربنا أنه ما استمرش يعني ساعة واحدة بس عشان يذهب الغم الإيه الأولاني. وصعود المشركين، القول الثاني يعني والراجح الجمع بين الاثنين، صعود مجموعة من المشركين الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا ينبغي لهم أن يعلون. قاتلهم المهاجرون رضي الله عنهم ونزلوهم من الجبل، حاجة سريعة لحظات بس زال بها الإيه. لما يحصل لك مصيبة وتحصل مصيبة بعدها تنسيك الأولانية وبعدين تفرج، يوم يحصل زوال الكرب وحصول السعادة والفرح العظيم. لطف عجيب، لطف عجيب. قصة كده أخ بيحكيها لي امبارح، جاله كورونا ربنا يعفو عنه ويعفيه، وفقد حاسة الشم زي ما كتير جدا بيفقدوها، وبعدين حاطينه في مكان لوحده، فهو حاطط نفسه يعني، فبيجيبوا له الاكل عنده ويحط في الزباله وما بياخدش باله ومش شامم الريحه، لغايه ما تعب فنت بيقول لي 11 يوم وانا مش واخد بالي. فالعفن ده فبص لقى فيه ريحه وحشه، بقى فرحان جدا قال انا مش عايز ارمي الزباله، علشان عرفته ان الشم ايه رجع، وان نعمه من ربنا سبحانه وتعالى في بيحرمنا منها عشان نعرف قيمتها بعد كده. احنا عمالين ناكل ليل ونهار ونشم ليل ونهار ومش حاسين بالنعمه دي، فممكن تيجي ريحه وحشه نقول الله يا سلام دي نعمه ربنا عظيمه، عشان نعرف ان نعمه ربنا، احنا بنقول الالم نعمه علشان نعرف نعمه العافيه. فالله عز وجل لطيف لما يشاء، ان ربي لطيف لما يشاء. سبحان الله، اللهم الطف بنا يا رب. وجعل القحط والجدب الذي أصابهم سببا للسعة والرخاء والعافية. أي واحد بقاش عايز يرحل من النشأة بتاعته، ولكن لما شدت قوي فبعده يدوروا على بلد تانية، فكان ده سبب للسعة بعد ذلك في دخوله مصر إن شاء الله أمنين، عايشين في ضيافة إيه عزيز مصر وملك مصر كمان بيستقبلهم. يا سبحان الله. وقدر الله سبحانه من الأسباب، وقدر سبحانه من الأسباب لما يشاء ما تعجز العقول عن إدراكه. فاللطف فيه معنى الخفاء مع الإحسان والتفضل. فالله لطيف بعباده يرزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، هو القوي العزيز، ويمن عليهم بفضله من حيث لا يشعرون، بل من حيث يظنون أحيانا أنه حرمان وضرر، فإذا هو نفع وعطاء وخير. فاللهم نسألك بلطفك وعفوك وكرمك أن ترزقنا النظر إلى وجهك ومرافقة أنبيائك وأوليائك، وأن ترزقنا نعيم قربك، وأن تنور قلوبنا بحبك ومعرفتك وخشيتك، وأن تجعلنا من عبادك المخلصين. قل قولي هذا واستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.